الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على من رده وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سببت رحمته غضبا من قبل خلق الايام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن اناب ويجبر المكسور نحمده سبحانه حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونساله السلامه مما يورث الكلاله والنفور ونرجوه العصمه فيما بقي من اعمارنا وان ينور قلوبنا والقبور واشهد ان لا اله الا الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت او فطور وانزل من السماء ماء فمنه انهار وابار وبحور وفي الارض قطع متجاورات منها الخصبه ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الاشياء بغضها فبالظل عرف الحضور فلولا الاعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا والى الله ترجع الامور واصلي واسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله على نبينا محمد ونقر جميعا ونشهد بانه رسول الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكمل الله له الدين واتم النعمه وفاض عليه بالنور سيدنا رسول الله المرفوع ذكره في التوراه والإنجيل وكذلك الزبور المسمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرر من الشرور سيدنا النبي ما كان صفابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي بأمته الشقاق ولا صفق من أجله المأجور ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور فيا سعادة من صلى على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحباب النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا بنا الآن أيها الأحباب ننسى هموم الدنيا ومتاعبها تعالوا بنا الآن ونحن في بيت الكريم نطمئن نشرح الصدور نطمئن القلوب نجمع الأفئدة على كلمة سواء من غير جدل ولا عناد تعالوا بنا نخرج من بيت الكريم بإذنه وقد أكرمنا وغفر لنا جميعا الله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ارفع الغل والحقد والحسد من صدورنا اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الرحمات وأن ترزقنا يا ربنا حكمة تنجينا اللهم افتح لبلادنا البركات ولسائر بلاد المسلمين اللهم نسألك يا ربنا عزا لكل من وحد الله أحباب الرسول محمد إننا في حاجة إلى أن نتذكر آيات الله ونتدبر معانيها إننا في حاجة لأن نعلم ما أراد الله لنا في كتابه من حل لجميع مشاكلنا وأحزاننا وهمومنا ومتاعبنا الله جل وعلا يقول في كتابه أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا يا رب؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إياك أن تندم على ما فات وتحزن حزنا شديدا على أمور الدنيا الثانية ثم تخسر الأب المحترم وتخسر الأم الأم أو يخسر الأخ الأخ أو الأخت الأخت ثم يحدث في المجتمع فرقة نحن لسنا في حاجة إليها أبدا بل لابد أن ننبذها. إياك أن تحزن على أمور الدنيا فالدنيا ستعوض أما الآخرة لا تعوض. لذلك الله جعل لنا قاعدة لابد أن نبني عليها أحزاننا وأفراحنا. قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا أوعى تفرح أوي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اللهم ردنا بما تعطينا يا رب واغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب نتكلم اليوم ونتذكر بعض الغدرات غدرات وحسرات. إن الإنسان في الدنيا قد يتعرض للغدرات ولكن للأسف الشديد ينسى الإنسان غدرات يوم القيامة أن هناك غدرات ستحدث في ساحة القيامة بل إن في نار جهنم سيغدر الناس بعضهم ببعض إنها مصيبة المصائب. فلا بد لنا أن نتذكر الغدرات والحسرات في الدنيا لا بهدف أن ضيق صدرك لا والله إنما بهدف أن أرجعك إلى طريق الله فتشعر بأن النجاة مع ذكر الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. غدرات وحسرات. هناك من البشر من يغدرون بالبشر وهناك من الغدرات ما لم يتوقعها الإنسان أو يذكر بها وينساها. إنني لو قلت لك الآن أن الشيطان سيغدر بك أهذه مفاجأة بالنسبة لك؟ تقول لا هي ليست مفاجأة لأن الشيطان أصلا بطبعه الغدر. الله جل وعلا جعله لنا عدو فلماذا لا نتخذه عدوا؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان لنا عدو وربنا حذرنا من اتباع خطواته قبل أن يحذرنا منه لأن خطوات الشيطان عظيمة. الإنسان يظن أنه يسير في مأمن لكن الشيطان يغدر به. هذا في الدنيا أخبرنا الحبيب النبي محمد وقرأنا فيما جاء من القصص الصحيح أن الشيطان غدر بالإنسان حتى العباد الزبال. تذكرون رصيص العابد الذي جلس في صومعته يعبد الله ولم يدخل عليه شيء من الأشياء التي تفتنه حجب نفسه عن الناس وهذا كان ديدن علماء اليهود. أما أهل الأمة الإسلامية وعلمائها يسيرون في الشوارع يخدمون الأرض والأم يخدمون الأخ والأخت يريدون المجتمع هدوءا وأمنا وأمانا بل يريدون السخاء والرخاء لبلاد الإسلام جميعا وخاصة الأوطان التي يجلسون فيها. هذا هو ديدن من يفهمون الكتاب والسنة هذا هو ديدن من يفهمون الكتاب والسنة. أما اليهود كان من هديهم وسنتهم أن يجلسون في الصوامع بعيدا عن الناس فلم يتعرض رصيص لأي فتنة فجاءه الشيطان من حيث لا يدري ولا يحتسب. كان هناك إخوة لهم أخت صغيرة جميلة وهي على مشارف البلوغ بعد شهور بسيطة. فلما بلغت العمر خافوا عليها وهم أرادوا أن يخرجوا في سفر، فقالوا من يحفظها لنا؟ إنه العابد الزاهد. فدخل الشيطان له بخطوات بعيدة، لكنها أكيدة عند الشيطان إذا كان في القلب مرض. قال الإخوة لرصيص: نحن سنسافر في أيام وشهور وقد تصل إلى السنة والسنتين، فلماذا لا تحفظ أختنا ولا نجد في الأمة أو في الناس من هو أأمن على أمانتنا منه؟ قال: لا، بعدوني عن هذه الفتنة. فدخل الشيطان إلى عقله حين أثنوا عليه ثناء حسنا: أنت العالم، أنت الزاهد، أنت شيخنا، أنت بتعرف فضائيات، يا راجل يا راجل خذ خذ ولا يهمك. فظن في نفسه عصمة، فقال: إذا اصنعوا لها صومعة بعيدة عن صومعتي في الجبال، حتى إذا خدمتها خدمتها من بعيد لا تراني ولا أراها. قالوا: نفعل لك ما شئت. ومرت الأيام والأسابيع، وفي كل يوم يجعل لها الطعام ويضعه أمام الباب عنده هو، ويطرق على بابها بالحصيات من بعيد، فتعلم أن الطعام قد جهز، فتخرج بعد أن يدخل هو ولا يراها ولا تراه، فتحمل الطعام وتأكل. أسبوع يمر والثاني، فقال الشيطان له: يا رجل، أنت عابد وزاهد، كيف تضع طعامها أمام بيتك؟ ضعه أمام بيتها واطرق الباب وانصرف، لا تراها ولا تراك. فقدمه خطوة فتبع خطوة الشيطان. وبعدها بأيام وأسابيع جاءه الشيطان وقال: إنها وحيدة غريبة وأخوتها في سفر بعيد، لماذا لا تطرق الباب ثم تنتظر وتناولها الطعام؟ فلعلها حين تفتح يهجم عليها شيء من الهوام أو السباع وغيرها. يا رجل، كن حليما، كن كريما. ضحك عليه الشيطان ففتحت الباب فسلمها الطعام. بعدها بأيام بسيطة قال له الشيطان: لماذا لا تجلس معها تؤانس وحدتها ولا تأكل، لكنك مد طرفك عنها؟ وجلس معها وهي تطعم خطوات بعد خطوات، وبعدها نظر إليها ونظرت إليه، فسقطت الحجر، سقط الحياء، ونزلت الحجر التي كانت تمنع بينه وبين الفتنة، فوقع بها فحملت. فلما حملت وضعت حملها، فخاف من الفضيحة، فقام إليها وقتلها وقتل وليدها. ثم قال الشيطان له بعدها: تتوب إلى الله. فدفن البنت ومعها الوليد، وبعد ذلك عاد إلى ربه تائبا. لكن الشيطان الذي جعله يسير خلفه سيغدر به. حين عاد الإخوة قالوا له: أين أختنا؟ فقال: رحم الله، أعظم الله أجركم في مصابكم، لقد ماتت أختكم. فبكى الإخوة، بكى الإخوة وكانوا ثلاثة، وقالوا: اللهم إنا نسألك أن تجعلها من أهل الجنة. ونام الأخ الأول والثاني والثالث كلهم في مكانه، فجاء الشيطان في نومه بين اليوم واليقظة يناديه: أن صدقتم هذا الرجل الكاذب؟ إنه قتل أختكم وقتل وليدها بعد أن زنى بها، وقبرها في مكان كذا. وجاء إلى الأخ الثاني وقال له نفس الكلام، وقال للأخ الثالث وقال له نفس الكلام. فقام الإخوة فاتفقوا على ما سمعوه وما قد أقره الشيطان لهم، وهم لا يدرون أنه شيطان يوقع بين هذا وذاك. ثم ذهبوا إلى العابد الزاهد هذا وأخذوه وقالوا له: لقد سمعنا كذا وكذا، أين قبر أختنا؟ فلما ذهب إلى القبر نبشوه، فوجدوا الأخت مقتولة فعلا وولدها بجوارها، فانقضوا عليه وأمسكوه وقدموه للقصاص، وهو على جذع نخلة يريدون قطع عنقه. الشيطان قد جاء، لم يتركه أبدا، خطوات بعد خطوات. فلما وقف بين يديه قال: هل تعرفني؟ قال: نعم، أنت صاحبي الذي كنت تأتيني تقول كذا وكذا. قال: أنا شيطان، أنا إبليس، أعوذ بالله، أسأل الله أن يعصمنا وأبناءنا ومجتمعاتنا من الشيطان الرجيم. قال له: أخلصك الآن. وهنا الخطورة. بعض الناس يؤمنون في صلاة الجماعة، بعض الناس لا يقومون لصلاة الصبح، فإذا قلت لهم يقولون: إن الله غفور رحيم. نعم، إن الله غفور رحيم. يقولون: إن الرسول سيشفع للموحدين. أقول: نعم، أنا أقر بذلك، ولكن هل يا ترى أمنت أن يأتيك الشيطان بعد أن أهملت في كتاب الله وسنة رسوله، وبعد أن حاولت أن تصد عن دين الله أن تموت على فتنة، قال رب العزة جل وعلا: هل منكم أحد يصدق الله؟ لا إله إلا أنت يا ربي سبحانه. يقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك أن تظن أن المسألة ستمر هكذا من الناس من يموت بيننا ونقول هو من أهل التوحيد، ولا تدري أن يقول قد فتن. أسأل الله أن يعصم من حضر منا الفتنة، اللهم آمين. وأهلنا ومن وحد الله يا رب العالمين. أيها الأحباب، الشيطان قال له: أنا الآن أنجيك مما أنت فيه. زي ما بيقولوا في الأمثلة المصرية، الواحد يتعلق بغشاية لما يكون غريب أي حاجة أصدقك بس خلصت. قال: تسجد لي سجدة، هذا شرطي. فنزل ساجدا له سجدة، ففر من أمامه وضرب عنقه وهو على الشرك والكفر، لا مجرد معصية وكبيرة. والشيطان وعدها يفر من أمامه. ربنا تبارك وتعالى يحذرنا من غدرة الشيطان فيقول: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. غدار الشيطان غدار، حتى أنه في الآخرة يغدر بأتباعه في نار جهنم. في خطابه الأخير، في بيانه المثير، لا أقول عبر الأثير أو عبر الهواء، لا، إنما عبر السموم، الكل في نار جهنم والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا لنا أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين، اللهم آمين. الشيطان هو في النار. طبعا أهل النار كما تعلمون المسألة مش سهلة يا أخوان، الدنيا هتنتهي هتنتهي. كم سنة يعني؟ 100 سنة نعيش؟ لكنك هتموت وأنا هموت. نبني البيوت وحتما تنهار البيوت، فالكل يبنى، فمن الذي لا يموت؟ كله هيموت. أهل النار لما يدخلوا النار، أنا أريد أن أصور لك خطاب الشيطان عبر سموم جهنم، يصل صوته إلى كل إنسان يعذب في حجرته أو في سرداته أو في واديه من النار كالحديد والصديد. الإنسان وهو يستمع إلى خطبة الشيطان، هل هو يجلس هذا المجلس الجميل في بيت من بيوت الله؟ لا. هل يجلس على منضدة وعلى مكتب جميل وأمامه الماء والعصائر والمرطبات؟ لا. انظر إلى كل واحد من أهل النار، الثياب الخارجية. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار مفصلة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار والملابس الداخلية سرابيلهم من قطران. والوجه الكريم اللي كان بيعملوا له مظلات ويجلسوه في استراحات او في مبنى جميل، وتغشى وجوههم النار. السرائر لابد من الاسره، اهل دمياط طبعا بيصنعوا هذه الصلاه، اسال الله ان يفتح عليكم جميعا الخيرات، اللهم امين. السرائر اللي هي السرير، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا، هيروح الجنه امتى؟ لما الجمل يخش من خبر الابره. وده امتى؟ التوحيد أسأل الله أن نموت على التوحيد. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين بجميع الحاضرين يا رب العالمين. اللهم آمين. لعلها تكون ساعة إجابة. الله جل وعلا يقول لهم من جهنم مهاد سرير، لا فيش بطاطين عشان الشتاء داخل، ومن فوقهم غواش نار من فوق، وكذلك نجزي المجرمين. لا إله إلا الله، حتى الحذاء من نار جهنم، حتى الحذاء من نار جهنم. الشيطان ساعتها هؤلاء في قلب أماكنهم لا يجتمعون في ميدان واحد، لكن الخطاب يصل لكل واحد فيهم كأنها إذاعات توصل إليهم كلمات الشيطان، إنه بيان من إبليس. أهل النار يستفجرون، زعيمهم سيتكلم، زعيمهم سيتكلم. الله أكبر. أهل الجنة يشاهدون الموقف وهم على الأنهار، وهم ينظرون إلى الأشجار يشاهدون هذا المشهد. الله أسأل أن يجعلني وإياكم مع النبي المختار. إبليس تصور أخي الكريم يستند إلى عمود من نار وهو أشد أهل النار عذابا، ثم يقول لهم كما أخبر الملك الكريم الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله، يقول الله جل وعلا مخبرا عن هذا المشهد: وقال الشيطان لما قضي الأمر. أهل النار انتبهوا، الشيطان إبليس بيخطب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله، انتهت الدنيا والقيامة حكم فيها من قبل الملك، اللي راح الجنة راح الجنة، واللي راح النار راح النار. الشيطان ماذا يقول؟ كما قال الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. الله أكبر، إبليس سيصدق لكنه يفاجئهم بالغدرة. غدار أصلا، لو جاز لي أن أقول الله يخرب بيته لقلت، لكن دائما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غدار الشيطان إبليس ده غدار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ففي حتى ينقذنا من بعض النقض، سبحان الله، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إبليس يقول هذه الكلمات يغدر بأتباعه وأصحابه. اللهم نجنا من غدرة الشيطان. أيها الأحباب، الغدرة الثانية غدرة توجع القلب. حين يكون لك صاحب، صحبك حبيبك، ورب أخ لك لم تلده أمك، ثم تراه من خلفك يتكلم عليك، ثم تراه في بيتك لا يحفظك، ثم تراه في مالك لا يصونك، ثم تراه يؤذيك، يضخم الأمور عنك إذا كانت سيئة، ويقللها إن كان فيها من الخير. صاحب يتألم الإنسان من غدرته. الله جل وعلا يحذرنا من هؤلاء الأصحاب في الدنيا قبل الآخرة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر، اذكر الله، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خزولا. إذا الصاحب حين يغدر بك أنت تتألم، تقول والله يا شيخ صاحبي غدر بي. أقول لك على أي شيء صاحبته، على عقائد فاسدة، على مصالح دنيوية نتكالب ونتشاجر من أجلها، من أجل منصب زائل، من أجل من؟ من أجل المال، من أجل مال، على أي شيء صاحبته صاحبك لله يا شيخ. هنا تحزن إن كان لله ثم وجدت الغدر. إنما بعض الناس يقول هذا صاحبي كيف يغدر بي يا شيخ، أنكر كل الجمايل اللي كنت بعملها. ليه؟ والله يا شيخ ما أحد مر على القهوة شرب حشيش إلا وأنا اللي كنت بحس. ما شاء الله عليك، هل كنت لا تتوقع منه الغدر؟ يروى كما جاء في الأدب: وكل الناس من أهل العلم، وكلهم أهل علم، وكل الأستاذ في الندى. أن هناك صاحب كان مصاحبا لصاحبه في بيته يدخل ويخرج، لكنه لم يكن من أجل الله جل وعلا. ففي يوم أراد سفرا، وكان الصاحب خائن والزوجة لعوبة، فاتفقت مع عشيقها على أن إذا خرج زوجها للسفر وسيغيب يومان يومين، وفي الطريق الزوج تذكر أنه نسي بعض المتاع، فعاد ليحمل متاعه الذي نسيه، لكنه طرق الباب فلم يجد من يجيب، فسمع صوت الكلب الذي رباه في الداخل ينبح. تصور أن في ناس الكلاب أوفى منها، في ناس الكلاب أوفى منه. فلما طرق الباب سمع الكلب ينبح والزوجة لا تجيب، فكسر الباب ودخل، فوجد العجب العجاب، وجد أن كلبه غار على عرض صاحبه، فنهش العشيق والعشيقة وتركهما في بركة من الدماء، والكلب يجلس جوار الجثتين ينتظر الصاحب. فنادى على كلبه فأتى إليه، فوضع يده على رأسه يمسح على شعره، ونظر إليه وهو يقول: ولا زال يرعى حرمتي ويصونني ويحفظ عهدي، والخليل يخون، فوا عجب للخل يهتك حرمتي، ووا عجب للكلب كيف يصون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أوفى البشر من سيدنا النبي، ألا تصلي عليه؟ أيها الأحباب، غدرة الصاحب مشكلة، ولكنني حتى لا أشك في صاحبك، الأمة لا تعجز من الأوفياء، فإن أهل الوفاء ما شاء الله عليهم. قرأت في كتاب يسمى نزهة المجالس والعهد على الراوي، قرأت في كتاب نزهة المجالس والعهد على الراوي أن هناك صاحب خرج مع صاحبه وكانت معه زوجته، فحملها على فرسه والصاحب معهما، فقال: يا صاحبي سفر بعيد ستمر بنا الليالي والأيام، ومعي أمانة لأحد الناس هناك في بلد كذا وكذا، واد يخفضهم وجبل يرفعهم، حتى جاءوا في موضع في الجبال بعد أيام وليالي. وقال الصاحب: يا صاحبي تذكرت بعض النقود لهذا الرجل أمانة عندي، وهي في موضع لا يستطيع أحد الوصول إليه إلا أنا، ولا يعلم مكانها إلا الله. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أحمل بقية المال للصاحب الذي أريد أن نذهب إليه. قال: إذا ابقى هنا وصف لي مكان المال، ابقى مع زوجتك في الصحراء. قال: لا، السفر طويل ولا بد لي أن أحمل أمانتي لأنني لا يستطيع أحد الوصول إليها. قال: سل ما شئت وأنا بإذن الله أحقق لك أمرك يا صاحبي. قال: تبقى أنت هنا بجوار خيمة زوجتك، تدور حولها بالسلاح تحمي عرضي، إلى أن آتيك، سيمر يوم بليلة ويوم بليلة إلى أن أصل إليهما. قال: لك ما شئت واستودع الله أمانتك. فانطلق، انطلق الصاحب وترك زوجته مع صاحبه الوفي. ولما حضر كانت المفاجأة، الزوجة دخل عليها الشيطان وعلمت أنها ستمر الأيام والليالي على عودة الزوج، فصاحت داخل الخيمة وهي تستغيث من أذى، قالت: حية تريد إيذائي. فانتفض الصاحب بسيفه إلى داخل الخيمة يريد قتل الحية، فتعلقت بثوبا وقالت إن لم تفعل كذا وكذا أفضحك عند صاحبك حين يأتي. قال اتق الله ما عاد الله، إنه صاحبي قد استودع الله أمانته واستودعني تلك الأمانة. إليك عمي استري نفسك وربي لن أحدث زوجتي بشيء. استري نفسك. وانطلق خارج الخيمة يحمي عرض صاحبه بمنتهى الوفاء. الزوجة كانت لم تكن على المسؤولية الكاملة لحفظ هذا الأمر بين الصاحب وصاحبه. فلما عاد الصاحب بخيله خرجت الزوجة وقد نشرت شعرها كيد النساء تريد أن تقدر بهذا الصاحب. خرجت وقد نشرت شعرها وشقت ثوبها وقالت لهذا الزوج ماذا تقول في من أراد أن يهتك عرضك؟ قال وهي تعلم غيرة زوجها، قالت صاحبك أراد هتك عرضي. فنظر لصاحبه فوجده يطأطئ رأسه في الأرض وألقى سلاحه وقال والله لم أفعل، والله لم أفعل. فقال يا صاحبي ارفق بنفسك فأنا أصدقك وأكذبها. قال كيف هذا؟ تصدقني؟ أقسم لك بالله. قال لا تقسم، فأنا أصدقك وأكذبها. فقالت يا رجل أين غيرتك؟ كيف تصدقه وقد فعل بها ما ترى؟ قال أنت كاذبة، أصدق صاحبي وأقص عليك الخبر. متى حدث هذا يا امرأة؟ قالت ليلة أمس بعد منتصف الليل. قال في نفس الساعة التي نزلت بها عن فرسي ووضعت خيمتي وقلت أقرأ بعضا من كتاب الله وأرتاح قليلا حتى أتم سفري، ففتحت المصحف فجاءت الآيات كأنها من قبل الله مرتبة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. من النوم نمت برأسي على مصحف فوجدت في المنام صبيح الوجه الجميل يوسف عليه السلام يقول لي وهو يبتسم عجبت من قصتي مع امرأة العزيز؟ قلت نعم. قال وعجبا فعل صاحبك مع زوجتك إنه من الأوفياء. فقال لها أصدقك وأكذب نبيا من الأنبياء. والآن قد صدقت رؤياي حين رأيتك وأنت تفعلين كذا وكذا، فاعترفت بالذنب وبكت، فسامحها الزوج على وعد ألا تعود لمثل هذا. هكذا الأصحاب، صاحب الخير. وأما نظرة الصاحب خطيرة، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وكماله حتى يرضى، وأحمد الله إذا رضي، وأسأل الله أن يرضى عني وعنكم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله ومن فينا أصلا لا يحب رسول الله، وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل، هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسول. أسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة. أيها الأحباب، بسرعة نذكر غدرة أخرى. أما الغدرة التي ستأتي لم تكن متوقعة في القيامة، مع أنها قد يحدث منها في الدنيا غدرات. هل يغدر الأخ بأخيه ابن أمه وأبيه؟ هل تغدر الأم بالدين. هل ينظر الإنسان بعمر؟ نظرات في الدنيا بتبقى نادرة، تكون نادرة، أما في الآخرة أمر محقق، سيغفر الجميع ببعضهم البعض والكل يتبرأ. ربنا يقول في كتابه الكريم مخبرا عن موقف الابن مع أمه أو البنت مع أمها أو أبيها، بنتك وابنك اللي عمالين بتخانق في الدنيا، وده يموت ده، وده عارف المكانة دي، وده مش عارف ايه، يا عم الحد سيبها لله، خليك مع الله، المسألة يسيرة جدا، الدنيا سرعان ما تنتهي. وهل يظن ظان أن الله جل وعلا غير عادل سبحانه وتعالى؟ فاسمع رحمني الله وإياك، انت ونفسك في القيامة يوم الحسرة والندامة لما تزلزل الأرض، يخرج الناس سراعا إلى الله في اليوم الذي قال عنه الملك: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لله. في القيامة الولد يرى أباه: يا ابني، يا من أنفقت عليك، يا من بنيت لك كذا وكذا، يا من كتبت لك كذا، يا من طرقت لك كذا، يا من حميتك حين كنت تريد الحماية، يا ولد أريد حسنة أنجو بها الآن، حسنة واحدة فقط أنجو بها، أنا محتاج حسنة فقط إليك عني يا أبتي. يا ولدي، الأم تنادي: يا ابنتي، يا من حملتك في بطني 9 أشهر، ويا من سهرت على إرضاعك عامين كاملين، يا ولدي أريد حسنة أنجو بها الآن. فيقول إليك عني يا أمه ويفر. هذه غدرة، والناس لا يحتاطون لمثل هذه الأمور. قال الله جل وعلا: فإذا جاء الصاخة، ركز كلام الملك، يوم يفر المرء من أخيه، اللي هو الأقل التصافا مما سيأتي بعده. أنت حين تأتي بخشبة أو شيء تلصقه على دولاب مثلا، الأشد التصاق يسقط آخر شيء، والأخف في الالتصاق يسقط أولا بعد عمر. يوم يفر المرء من أخيه، الأشد منه الصقر، وأمه وأبيه، وبعد الزواج لأنه ليل نهار معه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أهل العلم في مسألة الفرار غير ما قلت الآن، وهذا أيضا من تفسير مقبول، أنه يفر من الذي توقع أن يشتكيه إلى الله، اللي هو الآخر. يقول: يا رب هجرني بعد أن تزوج تركني، هو لا يتصل علي ولا يصل رحمي، فيعلم أن أخاه سيشتكي حين يراه يفر، والأقل منه شوية أنهم يشتكوا أمام الله الأب والأم، لأنهم ما بعيدش عنهم كتير زي الآخر، فيشوف أبوه أمه يروح جاري يقول: يا رب ابني قصر معاي. والأذى والأمر ما كانش متوقع أن الزوجة والأولاد هم اللي هيمسكوا في عنقه، فيريد كل واحد منهم أن يمسك في عنقه في هذا الأمر: لقد قصرت معي في كذا وكذا، والولد ده أنا ما كنتش متوقع منكم كده. فيفر من الجميع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الله أكبر. وفي موضع آخر المسألة مش مسألة فرار، مسألة النار موجودة، هل يفتدي الإنسان بالأشد التصاقا أولا أو الأخف؟ المسألة عنده، والله لو ابنك جالك الطوفان حطه تحت رجليك زي ما بيقولوا هنا في الأمثلة، هناك في جهنم لما يشوف النار بيتمنى أحب الناس إليه يضع تحت قدمه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. بدأ بالأشد التصرف، ابني هحطه في النار، وأمه وأبي وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين يوحدون الله. خلي بالك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، جزوعا وصف لهلوع، وإذا مسه الخير منوعا جزوعا وهلوعا وصف للهلوع. يخاف وقت الشر ويقول متى الفرج، ويضيق صدره، وإذا جاءه الخير يلا فكل من عندي إلا المصلي اللي بيوحد الله وبيصلى على محمد رسول الله. ده الأمور تبقى حواليه سهلة ويسيرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. آخر غدرة لم نكن نتوقعها أن يغدر الإنسان بنفسه. تخيل واحد لما تشوف واحد بيتخانق مع نفسه تقول ده مجنون، ده هدى. لما واحد يمسك كده يقول كده ولا ربي انت عملت فيه كده ليه يا راجل؟ لا بد، لكن في القيامة سيحدث هذا. ترى الإنسان يخطو بنفسه فيتشاجر مع أعطائه. حبيبنا النبي محمد في حديث مسلم قال أنس كنا عند رسول الله فضحك النبي، إياك أن تنسى الصلاة على النبي، فضحك النبي فقال الحبيب النبي محمد الله أكبر. لأن البعض ينظر إلي الآن وأنا أحيانا أتلو أشياء من أمور القيامة فيجدني أبتسم، أقول لك هدي ورسول محمد هو السنة التي نسير عليها. سيدنا النبي بيحكي لهم عن موقف القيامة فضحك، لأن يعني في مواقف تخليك تضحك لما الناس تتكلم على الدنيا قوي تفضل انت تضحك تقول لا اله الا الله، ده في القيامه هيبقى كذا وكذا، مع انها تخوف لكنها موقف مضحك. وما الدنيا ايه اللي بتعمل فيها كده؟ سيدنا النبي محمد ضحك فقال لاصحابه اتدرون لما اضحك؟ قالوا الله ورسوله ايه؟ اعلم. قال اضحك من مخاطبه العبد ربه يوم القيامه، يقول يا رب الم تجرني من الظلم؟ ألم تقل لنا أن أنا ما بظلمش؟ فيقول الله بلى في ظلم. فيقول يا ربي إذا لا أجيث على نفسي شاهدا إلا مني، أنا لن أقبل أحد يشهد علي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نقول حجر ولا شجر، لأن الأحجار بتنطق والأشجار وكل يشهد لك أو علي. فقال يا رب أنا لا أقول عملت ما عملتش، أصل نوع الكذب أصلا ناوي يكذب. فقال يا رب لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني، لكن الملك يعلم أن الذي خلقه سيكذب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال بلى لن أظلمك. فيختم الله على فمه ويؤمر الجلد ينطق. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ من القادر؟ حتى الجوارح بتنطق بالفضائل. سورة ياسين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. والإنسان يتخانق مع ليه؟ لما شاهدت علي؟ فعن كل كنت أناضل من كل الله. حد يتخانق مع نفسه؟ غبر الإنسان بنفسه، فلماذا ننظر لغدرات الآخرين وننسى أننا الذين غدرنا بأنفسنا حين نسينا ذكر الله وحين نسينا اتباع النبي محمد رسول الله؟ فلا بد لنا من الرجوع إلى الملك، لا بد لنا ممن الرجوع للملك الذي يملك قلوب العباد. أخرج من بينكم مثلا قد يرضى عن كلامي، أو منكم من لا يرضى، هل أخرج وأقول الله ينتقم ممن لم يرضى؟ أقول لا، ربنا علمني ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل يوجد أحد يصدق الله؟ نعم جميع ما يصدقه. فلماذا لا نحقق قولا إذا رأيت إنسانا يبغضك اسكت بين يدي الله، قل اللهم اهد قلبه، يا رب ارزقه بالخير والبركة والحكمة التي تجعله يرفع تفهم كتاب الله والسنة تجده في ثاني الأيام يقول لك سامحني من غير أي سبب. أبدا حدثت وطنة السعودية لأم أقسمت بالله وأولادها كان للولد في الثانوية العامة والبنت في ثالثة إعدادي وجلست معهم في مكة المكرمة أسأل الله أن يجمعنا على عرفات. البنت والولد يقول لي الولد في الثانوية يقول لي يا شيخ والله أمي دي علمتني آية. قال كنت في السعودية وكان الأولاد وإحنا في المرحلة الابتدائي أختي كانت في ستة ابتدائي أو خمسة وأنا كنت في أولى إعدادي. قال الأولاد في السعودية كانوا بيعذبون عذاب أليم. سبحان الله في واحد عمل عصابة ضد أختي وواحد عمل عصابة ضدي شتيمة من الأب والأم بل بالضرب الأرجل التعذيب وإحنا ماشيين في الشارع. فاشتكينا للأم وقلنا نسيب المدارس فأمي قاعدة قدامك وزوجها موجود. قالت لي يا شيخ فأنا بقرأ في الآية كان ليلة الخميس فبفتح كده فبقرأ في سورة الكهف ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلت لهم اتوضوا يا أولاد كنا بالليل هنعمل إيه؟ قالت لهم إن شاء الله ربنا هيصلح حال الأولاد دول وهيبقوا معاكم مش علينا. إزاي؟ قال لها بس اسكتوا أنت ادعي لزميلتك إن ربنا ينجحها ويبارك فيه وفي صحته وفي اهله وفي ماله. لا يا امي ده بتاع الست بقى لها سنه وديله ده. قالت لها يا بنتي الايه دي لعلها جاءت رساله اعملي كذا كذا كذا. البنت بتقول والله يا شيخ صليت باخلاص وبقيت ادعي ان امي قالت لي الحل هنا. والولد يقول دعوت باخلاص لهذا الاخ الولد الذي كان يريد بي هزاء كل يوم. والله العظيم انا قاعد انا وقت اهون ولسه الحاجات اللي جوهلنا عندنا. قال فوجئت بصديق لي اللي هو كان يؤذيني قد اتاني والدموع في عينه من غير اي سبب وجاءني بساعه هديه غاليه الثمن الان تتعدى 60,000 ريال موجود عندي لحد دلوقتي. قال وجدته يقول لي اقبل مني هذه الهديه وسامحني من اجل الله. سبحان الله فسامحت واخفيت سرا علمته امي اياه. قالت الاخت والله يا شيخ هذا العقد جاءتني به صاحبتي في نفس اليوم الذي ذهبت به الى المدرسه وهذا اخي شاهد على ذلك وانا اشهد على ما قال اخي والامر كله لمن يا عباد الله. ليس الدروش لكنه قول الملك. ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبين أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنين. هذه تذكرة لمن يريد الذكرى. أحد الصالحين يقول ألا يا نفس ويحك حدثيني حديثا صادقا لا تكذبين أليس الموت محتوما عليك ولو عمرت ألفا من سنين ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا للأمين. ملوك كانت الدنيا لدينا ومن أقصى المدائن والحصون سبحان الله وكم منهم عزيزا قد تسلى على الدنيا سقي كأس المنون وبعد الموت قد صاروا رفاة فما يدرى العزيز من المنون. فيا أسفي على نفسي إذا مت بكى أهلي علي وغمضوني وحملوني على لوح طبيب وحملوني عليه وغسلوني وقدموني إلى المحراب وقدموا واحدا منهم ومنهم من يبكي سجوني وقد حان الفراق وقد حان الفراق فلا رجوع فقد حان الفراق فلا رجوع وعادت روحي إلى جسمي بحق سمعت كلامهم لا يسمعون وجاءني في القبر منكر نكير قد يسألون العباد وهذه مسألة خطيرة يا عباد الله كل يعد لنفسه إجابة عند المسألة. أنظروا إلى الأحبة فوجدت أن الأمر قد طال عليهم. الله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم من أراد مصر بالسوء فاشغله في نفسه. اللهم من أراد مصر بالسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالإرهابيين الذين يفسدون في البلاد والعباد. اللهم عليك بالإرهابيين الذين يفسدون في البلاد والعباد. اللهم يا ربنا أمتعنا في مصر بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعل المال في سمائحنا واغفر لمن حضر معنا. اللهم فرج همنا. اللهم فك كربنا. اللهم اقض ديوننا. اللهم اقض